إلا هو له

إذ رأى نارا فقال 始めたいましたな。 今日 は なんてやる の。 وما تلك بيمينك يا Thank you. ولقد مننا عليك عليك.